بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فيقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: لما كانت النفوس تتشوق إلى معرفة تلك الليلة المباركة، ليلة القدر، جاءت لها علامات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستأنس بها ويتفاءل بها. فمن تلك العلامات أنها في العشر الأواخر، ثانيا أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، ثالثا لا حارة ولا باردة، ورابعا لا يرمى فيها بكوكب، خامسا الملائكة في الأرض تلك الليلة أكثر من عدد الحصى، سادسا تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ومما يحسن ذكره عن هذه العلامة وهي كون الشمس في صبيحة تلك الليلة بيضاء لا شعاع لها ما ذكره القاضي عياض رحمه الله، قد ذكر سببين لذلك: الأول أنها علامة جعلها الله لتلك الليلة، والثاني أن عدم شعاع الشمس في صبيحتها بسبب كثرة الملائكة وحركة نزولها وصعودها. وفق الله الجميع لقيام ليلة القدر والفوز فيها بعظيم الأجر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.